سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة بني ذلن سيسمى الربين ذحنين يتشور الحنان أو قذل النمانيس أكر الظال إضحش شويط النفس نغس نغس شويط نغسر نخرة فلاس جود القرآن جود. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. أقضى غد نسرس في الليك أول فضيان يرصى تظل ثقاد ثوقم أثور موني قرن ذقس شرد أشغال. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أما اكفد اسما بفيك فرض يكل وهيك غرس ذبو شرق ذو غلوي انقطيج نسيق خلال نتعب ذض فرط نستدو كريك أصفر غفين هدرا أجه نكشق نرى. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب أليما. تخري في ذو النمين أكنين ذا سنملغ وذي عشن ذي الأرباح أرجوثن كان خلال الوقت غرن غرق يوذ يكسمس ذي المكنة غرن في اللع يكو ذي العتاب قرحا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. السن مرس ترقيقين القاع يكو ذي ذلال إذر رمز ذرمر إما لا يبذل الساخ. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا. أقرغ نشق عد النفين أدي شهد في اللون أما كنيد نشق عد النفين إفرعون ذو البعيس يعصى فرعون يمشقع ندمث ثدما تقشعا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. أمكث النجوم مث كفرا ذقواس يتشقفن الراش ذي يستثيهن وتشقق الوعد سدك يضرون. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. في جنة الذس مكثين وفغ نبري غرففيس. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثيه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه. ذلك يحصيك تنفرض أقل سن يحرشا ذقض النصن غحريش اشتذويه يلن يذيه أربي يحسب إضواش من ريح صعب مش تجميرم تري خفف اللون نفرث أغرث ذي القرآن لقدر النفس سن يظران لني مضان ويظنين أن لثدون ذي القاع سندنا معيش ويظنين لتجاهدا أفغن فريضا ربي أغرث لقدر في السوسن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الظل الثرن في زكيه رضرث إربش الحسان شث الزور ميكون وين ذي الخير غربة فم ينن رجل اسم قر ذرب ثلاث عفو ذي ربي ربي يعفو ذحنين.